أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. منجزية العلم الإجمالي. كان الكلام في القاعدة الثالثة من الأصول العملية، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، بعد أن أخذنا القاعدتين الأولتين. القاعدة الأولى هي القاعدة العملية الأساسية، وهي أصالة الاحتياط والاستغلال العقلي بنظر السير الشريف. والقاعدة العملية الثانوية هي عبارة عن أصالة البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تكلمنا في بداية القاعدة الثالثة وقسمنا بتمهيد، بينا فيه وفرقنا فيه بين حالات الفلاح، بين حالة الشك البدوي الساذج، وقلنا إنه مجرى للبراءة الشرعية، وبين حالة العلم التفصيلي، وقلنا إن حدية القطع جارية فيه، وبين الحالة الثالثة هي حالة العلم الإجمالي. وقلنا هل أن العلم الإجمالي حكمه حكم الشك البدوي ستجري فيه أصالة البراءة الشرعية، أم أن العلم الإجمالي حكمه حكم العلم التفصيلي التي يجري فيها حجية الخاص؟ أي هل يجري في العلم الإجمالي وفي أطراف العلم الإجمالي أصالة البراءة الشرعية كما هي في الغدوي، أم أن الشك المفهوم بالعلم الإجمالي هو مجرى لأصالة الاحتياط وأصالة الاحتياط؟ اليوم إن شاء الله بعد أن عرفنا العلم الإجمالي نتكلم عن حكم العلم الإجمالي. في البداية نذكر مثالا للتوضيح وللتفضيح. قلنا مثلا يوم الجمعة، في ظهيرة يوم الجمعة نحن نعلم بوجوب صلاة، نحن نعلم بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، لكن هذه الصلاة هل هي صلاة الجمعة التي تسبق في خطبتين وتصلى ركعتين، أم أن الصلاة يوم الجمعة ظهرا هي صلاة الظهر في بقية الأيام، في بقية أيام الأسبوع؟ إذا لدينا علم الإجمالي بوجوب الصلاة في ظهيرة يوم الجمعة، لكن الصلاة الواجبة هي إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، فهذا العلم الإجمالي مكون من جامع وهو العلم بوجوب الصلاة، وإلى شك في الأطراف، شك في وجوب صلاة الجمعة وشك في وجوب صلاة الظهر. إذن العلم الإجمالي يتكون من العلم بالجامع وهو العلم بوجوب إحدى الصلاتين، وشك في الأطراف يعني شك الطرف الأول وهو صلاة الجمعة، شك الطرف الثاني وهو صلاة الظهر. هذا العلم الإجمالي بما أنه مكون من طرفين، فلا بد من ان تدرس خطبة كلا الطرفين. اما الطرف الاول وهو الجامع، العنصر الاول وهو الجامع، العلم باحد الطرفين لا شك انه علم ويقين وقطع. بما انه قطع القطع حجة، فالقطع سواء كان تفصيليا وسواء كان اجماليا القطع حجة. فمنجزية القطع ومعذريته، منجزية القطع وحجية القطع كما هي جارية العلم التفصيلي كذلك هي جارية العلم الاجمالي. اذا هذا القاف حجة، هذا العلم حجة. احيانا اعلم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر يوم الخميس، واحيانا اعلم اجمالا بوجوب اما صلاة الظهر واما صلاة الجمعة في ظهيرة يوم الجمعة. كل من هذين العلمين، العلم التفصيلي بوجوب صلاة الظهر يوم الخميس، والعلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يوم الجمعة، نجد القاطع. فالقطع حجة والعلم حجة، سواء كان علما تفصيليا وسواء كان علما إجماليا. واضح. يبقى الكلام في العنصر الثاني وهي أطراف العلم الإجمالي. أنا أشك في وجوب صلاة الظهر وأشك في وجوب صلاة الجمعة، كل منهما شك. قد يقال بما أنه شك إذن هو مجرى للغراء الشرعية. أشك في وجوب صلاة الجمعة، القاعدة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فتكون صلاة الجمعة واجبة. أشك في وجوب صلاة الظهر، القاعدة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبالتالي تكون صلاة الجمعة أيضا غير واجبة. واضح. لكن لا يمكن الالتزام بجريان أصالة البراءة الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يوجد احتمالان. إما أن نجري البراءة الشرعية في جميع الأطراف، وإما أن نجري البراءة في بعض الأطراف دون كل الأطراف. إما أن تجري البراءة الشرعية في وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة معا، او نجري البراءة في احد الوجوبين فقط. ان اجرينا البراءة في جميع الاطراف، يعني في صلاة الجمعة فتكون غير واجبة، وفي صلاة الظهر فتكون غير واجبة، تكون النتيجة انه لا توجد صلاة واجبة يوم الجمعة. هذه النتيجة تكون مخالفة للعلم الحاصل عندنا بوجوب احد الصلاتين، لأننا قلنا أن العلم الإجمالي يتقوم بالجامع وبالشك في الأطراف. إذا أدرينا البراءة الشرعية في جميع الأطراف ستكون النتيجة مخالفة لذلك الجامع ومخالفة للعلم بالجامع، والحال أن الجامع حجة لأنه علم وقطع ويقين، ستكون نتيجة إجراء البراءة في جميع الأطراف مخالفة ومغايرة للعلم الذي هو حجة. إذا لا يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف. قد تقول فرارا من هذا المحذور، نجري البراءة الشرعية في بعض الأطراف دون الأطراف الأخرى، نجري البراءة في خصوص صلاة الجمعة فلا تكون واجبة، لكن لا نجري البراءة في صلاة الظهر، أو نجري البراءة في صلاة الظهر فقط ولا نجري البراءة في صلاة الجمعة. والجواب، نسبة صلاة الجمعة إلى العلم كنسبة صلاة الظهر إلى العلم، نسبة كل طرف إلى الجامع متساوية مع نسبة الطرف الآخر إلى نفس الجامع. وبالتالي إجراء البراءة في طرف دون طرف تربط بلا مرجع. أنت تجري البراءة في صلاة الجمعة فتكون غير واجبة، لماذا أجريت البراءة في صلاة الجمعة ولم تجرها في صلاة الظهر؟ وإن أجريت البراءة في الظهر دون الجمعة نقول لماذا أجريت البراءة في صلاة الظهر ولم تجري البراءة في صلاة الجمعة، مع أن نسبة صلاة الظهر وصلاة الجمعة إلى العلم بوجوب صلاة في ظهيرة يوم الجمعة نسبة واحدة، ولا يوجد لأحد الأطراف امتياز على الطرف الآخر بحيث ترجح أحد الأطراف على الطرف الآخر. والترجيح بلا مرجح حديث عند العقلاء، واضح. والنتيجة لا يمكن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى القطع حجية الخاص ومخالفة حجية القطع الحاصل من الجامع. وأما إجراء البراءة في بعض الأطراف دون الأطراف الأخرى فهذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عند العقلاء. لماذا ترجيح بلا مرجح؟ إذ أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي نسبته إلى الجامع نسبة واحدة، فكيف ميزت بين بعض الأطراف وأجريت فيها البراءة الشرعية ولم تجري البراءة الشرعية في الأطراف الأخرى؟ واضح. وبالتالي لا يمكن العمل بالقاعدة العملية الثانوية، يعني لا يمكن إجراء البراءة الشرعية. إذا لا يمكن إجراء البراءة الشرعية لا يمكن العمل بالقاعدة العملية الثانوية، نرجع إلى القاعدة العملية الأساسية. القاعدة العملية الأولية هي الأساس، إذا لم يمكن العمل بالقاعدة الثانوية نرجع إلى القاعدة الأولية الأساسية. القاعدة الأولية بحسب نظر السيد سعيد هي أصالة الاشتغال العقلي، أصالة الاحتياط العقلي. فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط، يعني كيف تحتاط؟ يعني يوم الجمعة، يوم الجمعة تصلي صلاة الظهر وتصلي صلاة الجمعة، تجمع بينهم صلاتين، واضح. هذان الى الان احدهما نجس والاخر طاهر، لكن لا افرق بينهما. مقتضى العلم الاجمالي اجتنب كلا الانائين، ثوبان احدهما نجس والاخر طاهر، مقتضى العلم الاجمالي اتركهما معا. قطعت مسافه لا ادري ان هي قصف فاصلي قاف ام هي ليست بمسافه فاصلي تمام. مقتضى الاحتياط ان اجمع بين القصر والتمام. إن أجريت البراءة في القاص وأجريت البراءة في التمام هذا مناسب للعلم بوجوب صلاة. إن أجريت البراءة في القصر دون التمام أو في التمام دون القصر هذا قبيح بلا مرجع وهو قبيح عند العقلاء. هذا نقرأ هذا الآن. منجزية العلم الإجمالي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. علم بأحد الأمرين هو الجامع، يعني علم بإحدى الصلاتين، وجوب إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، هذا علم يقين قاطع. وشك في هذا يعني وشك في صلاة الجمعة هذا الطرف الأول، وشك في ذلك وشك في الطرف الآخر صلاة الظهر مثلا على سبيل المثال. ففي يوم الجمعة نعلم بوجود أحد الأمرين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. والعلم بوجود أحد الأمرين هذا هو الجامع الشيء المشترك بوصفه علما، يعني بما انه علم تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق، حجية القطع واليقين. فلا يسمح لنا العقل لاجل ذلك بترك الامرين معا، لاجل ذلك لاجل العلم والقطع بترك الامرين معا لانه يؤدي الى مخالفه القصد الظهر والجمعه، لاننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب احد الامرين، والعلم حجه حقلا في جميع الاحوال سواء كان علما اجماليا كغافل العلم بوجود احدى الصلاتين اما الظهر واما الجمعه، وسواء كان علما تفصيليا كالعلم تفصيلا بوجود صلاه الصوم. واضح؟ ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي. التفتوا جيدا، نحن الآن تكلمنا عن حجية العلم الإجمالي، الآن السيد الشهيد سيتكلم على مبنى المذكور وإن كان يخالف ذلك السيد الشهيد، لكن لا يذكر خلافه في هذه الحلقة، يذكره في الحلقة الثانية والثالثة. هل يمكن سلب الحجية؟ نحن سلمنا أن العلم الإجمالي حجة، وأن العلم الإجمالي يقتضي تنفيذ ذلك العلم في الأصل. هل هذه الحجية قابلة للسلب أم غير قابلة؟ الآن السائل جعل الحجية لخبر الثقة، يمكن أن يسلبها أم لا يمكن؟ يمكن، يعقل ذلك، بيده الجاهل والنازع. لكن حجية العلم الإجمالي هل يمكن للشارع أن ينزل الحجية عن العلم الإجمالي أم لا؟ الرأي المشهور أنه لا يمكن ينزع الحجية عن العلم الإجمالي، لأنك إن نزعت الحجية عن العلم الإجمالي يعني رخصت في ترك كلا الطرفين، هذا يؤدي إلى مناقضة حجية القاضي، وإن رخصت في طرف دون طرف هذا ترجيح بلا مرجع. لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه في الحلقة الثانية والثالثة مبنى هكذا أنه يمكن للشارع أن يرخص لكنه لم يقع بحسب الإمكان العقلي، ليس بمستحيل، ممكن لكنه غير واقع. فرق بين الشيء الممكن وبين الشيء الواقع. الآن ممكن أن يكون مثلا إنسان بجسد بقرة، ممكن أم لا يمكن؟ ممكن، لكن غير واقع. واضح؟ السيد السيد يقول منجزية العلم الإجمالي يمكن أن تسلب هذه الحجية عن العلم الإجمالي في عالم الإمكان، في عالم الثبوت، لكن في عالم الوقوع وعالم الإقرار هذا لم يتحقق. واضح خلاصة مبنى. لكن مبنى المشهور والمبنى السائد والمعروف أنه يستحيل سلب الحجية والمنجزية عن العلم الإجمالي. ولذلك هنا في بداية الحلقة الأولى، بما أنها مرحلة تأسيسية، يوضح رأي المشهور، لكن في الحلقة الثانية يذكر رأيه هنا. قال ويؤمن الرأي الأصولي السائد، لاحظ لم يقل وأؤمن، لم يقل والصحيح، قال ويؤمن الرأي الأصولي السائد يعني الرأي الأصولي المعروف في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم الإجمالي لأحد الأمرين فحاس فقط، لا يؤمن فقط بثبوت الحجية بل أوسع وأكبر، بل يؤمن بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه يعني من العلم الإجمالي أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة العلم الإجمالي بترك الأمرين معا يعني بترك الجمعة وبترك الشهيد. ماذا يقول؟ لا يقول استحيل، يقول ممكن لكن غير واقع. المشهور يقول عقلا مستحيل، الشهيد يقول عقلا ممكن لكن غير واقع. المنكر يقولون اصلا مستحيل، فاذا هو مستحيل يقينا هو غير واقع. واضح؟ كما لا يمكن للشارع ان ينتزع الحجيه من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته. واضح؟ كما ان العلم التفصيلي لا يمكن نزع الحجيه منه، كذلك العلم الاجمالي لا يمكن نزع الحجيه منه، وفقا لما تقدم في بحث القصد من استحاله صدور الرد من الشارع عن القصد. واما كل واحد من طرفي العلم الاجمالي اي وجوب الظهر بمفرده لوحده ووجوب الظهر الجمعه بمفرده فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. وقد يبدو لاول وهله يعني لاول نظره ان بالامكان ان تكمله تكمل هذا الشخص القاعده العمليه الثانويه ما هي؟ اي اصاله البراءه الشرعيه النافيه للاحتياط بالتكاليف المشكوكه، لان كل من الطرفين تكليف مشكوك. ولكن الراي السائد في علم الاصول لا يكون راي ومبناه، السيد ايضا يخالف هذا المبنى، يقول ولكن الراي السائد يعني الراي المعروف والمشهور، ولكن الراي السائد في علم الاصول يقول بعدم امكان شمول القاعده العمليه الثانويه لطرف العلم الاجمالي لطرف واحد. كان في الفقرة السابقة يتكلم عن عدم امكان الشمول للطرفين يعني لجميع الاطراف لانه يناقض حجية العلم والحق. الان يتكلم عن اجراء البراءة في طرف دون طرف، يقول لا يمكن. لماذا؟ لانه ترجيح بلا مرجح. كيف ترجيح بلا مرجح؟ نسبة الطرف الاول صلاة الجمعة الى الجامع كنسبة الطرف الثاني صلاة الظهر الى الجامع، فهما متساويان ولا يوجد اي امتياز بينهما، فكيف تجر البراءة في احدهما دون الاخر؟ هذا ترجيح بلا مرجح فهو قبيح عند العقلاء. يقول ولكن الراي السائد في علم الاصول يقول بعدم امكان شمول القاعده العمليه الثانويه لطرف العلم الاجمالي، بدليل ان شمولها ما هي القاعده العمليه الثانويه؟ اطاله البراءه الشرعيه. بدليل ان شمولها يعني القاعده العمليه الثانويه اطاله البراءه الشرعيه لكلا الطرفين معا يعني جميع الاطراف يؤدي الى براءه الذمة من الظهر والجمعه وجواز تركهما، وهذا تركهما معا يتعارض مع حجيه القبض وجود احد الامرين. نحن نصح بان احدهما واجب اما الظهر واما الجمعه، لان حجيه هذا القبض تفرض علينا ان ناتي باحد الامرين على اقل تقدير. حجيه القبض اقل تقدير تقول واحد منهما واجب تاتي بها على الاقل، اكثر تقدير تاتي بهما معا، تاتي بالجمعه وبماذا؟ وبالظهر. ان اردت ان تطابق الواقع، ان اردت ان تحتمل ان عملك مطابق للواقع تاتي بواحد، ان اردت ان تتيقن ان عملك مطابق للواقع تاتي بامامه. فلو حزم الشارع بالبراءه في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه من الشارع في مخالفه العلم، وهو مستحيل كما تقدم. يعني ماذا؟ يستحيل ان يرخص الشارع ويامر المكلف بترك العمل بالخاص، هذا مستحيل. تقدمت في حجيه القطع انما قلنا ان القطع حجه، ويستحيل ان يفكك الشارع بين القطع وبين السجين. هذا على مستوى هذه الحلقه الاولى، الا على مستوى الحلقه الثانيه والثالثه نبدا السبيل يختلف. واضح؟ هنا يقول كما يذكر رأي المشهور، لا يتبنى رأي المشهور، يقول انه يستحيل ان يرخص الشارع في ترك جميع الاطراف. هذه الصورة الاولى جميع الاطراف. الان يتكلم عن الصورة الثانية، شمول البراءة الشرعية لطرف دون طرف، وشمول القاعدة عن البراءة الشرعية لاحد الطرفين دون الاخر، مثلا للجمعة دون الظهر. وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، حتى تشكل علينا وتقول هذا ترخيص في ترك حجية القطع، لا يؤدي إلى الترخيص، هنا يرخص فقط في ترك الجمعة، تجر البراءة فقط في الجمعة، لا يرخص في ترك الظهر، لا تجر البراءة فقط، لكنه غير ممكن أيضا، يعني لازم الترخيص في شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر غير ممكن. لماذا؟ قال لأننا نتساءل حينئذ، يعني حينئذ أجرينا البراءة في طرف دون طرف، أي الطرفين نكرر القاعدة له ونرجحه على الآخر؟ هل أفضل من الجمهور؟ وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر. الجمعة على الجماعة، الجمعة على الظهر، أو الظهر على الجمعة، لأن صلة القاعدة بهما واحدة. صلة القاعدة وهو الجامع، العلم بوجوب صلاتين نسبة هذا الجامع، العلم بوجوب صلاتين نسبته إلى الطرف الأول صلاة الجمعة، كنسبته إلى الطرف الثاني صلاة الظهر. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال. زين، ماذا يصل؟ لأن صلتهما بالقاعدة، لأن صلة القاعدة يعني الجامع بهما واحدة، وبالتالي فإن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو قبيح عند الأخلاء. هكذا يريد أن يقول رضوان الله عليه. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية عضالة البراءة الشرعية لأي واحد من الطرفين من أصل. طبعا هو ذكر الآن طرفين، قد يكون 5 أطراف 10 أطراف 100 أطراف، واضح. هذا كمثال. مثلا أنت الآن لديك 50 آنية، تعلم بأن واحدة منها نجس. إن أجريت البراءة في جميع الأواني الـ50، هذا يؤدي إلى مخالفة حجية القاعدة. إن أجريت في 10 أواني دون الـ40، هذا ترجيح بلا مرجح. إن أجريت في آنية دون الـ49، هذا ترجيح بلا مرجح. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي الذي هو مجرى للبراءة الشرعية، والشك الناتج عن العلم الإجمالي الذي هو مجرى لأصالة الاشتغال العقلي. فالأول وهو الشك البدوي يدخل في نطاق، يعني في دائرة القاعدة الثانوية وهي أصالة الوراء الشرعية، والثاني يعني الشك الناتج عن العلم الإجمالي يدخل في نطاق القاعدة الأولية الأساسية، يعني وهي أصالة الاحتياط العقلي. لماذا دخل في دائرة القاعدة الأولى؟ لأننا لم يمكن أن نجر القاعدة الثانية وهي البراءة الشرعية، سنرجع إلى القاعدة الأولى الأساسية وهي أصالة الاشتغال. لكن على مبنى المشهور، على مبنى المشهور، حينما سقطت القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية، نرجع إلى القاعدة العملية الثانوية. ما هي القاعدة العملية الثانوية عندهم؟ أصالة البراءة العقلية، قبح الإخوان بلا بيان. فلا بد أيضا أن يقولوا بالبراءة، للبراءة في أطراف ماذا؟ العلم الإجمالي. وبالتالي لا بد أن يكون لهم تفريد آخر، بينما السيد الشهيد على مبناه لا يحتاج إلى تفريد، لأن السيد الشهيد بعد سقوط القاعدة العملية الثانوية إذا رجع إلى القاعدة العملية الأولية عنده أن القاعدة الأولية هي الاحتياط، واضح. لكن المذكور عندهم القاعدة العملية الأولية هي أصالة البراءة العقلية. فالسيد الشهيد لا يحتاج إلى تخريج في منجزية العلم الإجمالي، بينما المشهور يحتاجون إلى عدة تقارير، وبالتالي هناك عدة تقارير لمنجزية العلم الإجمالي، مبنى العلية ومبنى الاقتضاء، هذه كلها تدرس في الحلقة الثالثة، واضح إن شاء الله. لكنهم عمليا يتفقون على أن العلم الإجمالي حجة، لكن من أي باب يختلفون؟ لكن النتيجة العملية واحدة، لكن الأساس النظري مختلف. وفي ضوء ذلك، يعني في ضوء أن الذي يجري في أطراف العلم الإجمالي هو أصالة الاحتياط، نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين، أي الظهر والجمعة في المثال السابق. طبعا الفقهاء لا يلتزمون به الإتيان بالظهر والجمعة في يوم الجمعة، إما أن يفتون بالظهر وإما أن يفتون الجمعة. نعم يحتاطون احتياطا استقلاليا بالجمع بينهما، لأن كل منهما هنا سيد يأتي بأمور نظرية من باب ماذا؟ تنبيه الفكرة لابن الطالب، لأن كل منهما الظهر والجمعة داخل في نطاق أصالة الاحتياط، في دائرة أصالة الاحتياط. العقل واضح. لاحظوا الآن يأتي بمصطلحات. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ علم بوجود صلاة. هذه الصلاة فيها احتمالان: الاحتمال الأول أنها صلاة الصبح، الاحتمال الثاني أنها صلاة الجمعة. إن أتيت به مانعا، يعني أتيت بصلاة الظهر وصلاة الجمعة، فيقينا وقطعا أنت قد حققت هذه الصلاة. واضح، أنت متيقن بوجود صلاة، هذه الصلاة إما الظهر وإما الجمعة. فأنت وافقت ذلك العلم قطعا، واضح، هذا ما يقال له موافقة قطعية. الإتيان بكلا الطرفين يقال له موافقة قطعية، امتثال كلا الطرفين يقال له موافقة قطعية، والعكس بالعكس. لو تركت كلا الصلاتين لم تصل الجمعة ولم تصل الظهر يقال له مخالفة قطعية، لأنك طبعا قد خالفت الصلاة التي تعلم بها، فهذه مخالفة قطعية. لو أتيت بصلاة واحدة، مثلا أتيت بالجمعة فقط، إذا كان في الواقع الواجب هو الجمعة فأنت وافقت الواقع، إذا كان واجب في الواقع صلاة الظهر ادخلت في الواقع. فالإتيان بصلاة الجمعة فقط دون الظهر يقال له موافقة احتمالية، ويقال له أيضا مخالفة احتمالية. هو موافقة احتمالية إذا كان في قطع الواقع أن الواجب عند الله عز وجل هي الجمعة، ويكون مخالفة احتمالية إذا كان في الواقع عند الله أن الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة. واضح. إذا امتثال جميع الأطراف يقال له موافقة قطعية، مخالفة جميع الأطراف يقال له مخالفة احتمالية. موافقة الطرف في نفس الوقت، انت إذا وافقت طرف تكون خالفت الطرف الآخر، فنفس هذه الموافقة يقال لها موافقة احتمالية، ويقال لها أيضا مخالفة احتمالية. واضح. مثلا افرض عندي إلى احدهما نجس والاخر طاهر، ان توضأت بهما معا هذا يقال له مخالفة احتمالية، مخالفة قطعية استغفر الله. لماذا؟ لانك قطعا قد توضأت للنجس. واضح. ان تركتهما معا يقال لها موافقة قطعية، ان توضأت لواحد فقط فاما ان يكون هو النجس في الواقع طار مخالفة احتمالية، إما أن يكون هو الطار في الواقع يكون موافقة احتمالية. واضح. وهكذا عندك لحمين مثلا، أحدهما حلال والآخر حرام، أحدهما لحم بقر والآخر لحم خنزير، إن أكلتهما معا قطعا أكلت لحم خنزير، فهذه موافقة مخالفة قطعية، خالفت الحكم الثاني قطعا. وإن تركتهما معا فقطعا أنت لست تأكل لحم الخنزير، فهذه موافقة قطعية. إن أكلت واحد منهما فهذه مخالفة احتمالية أو موافقة احتمالية، لأن الذي أكلته إما أن يكون في الواقع لحم بقر وإما أن يكون في الواقع لحم خنزير. واضح إن شاء الله. قال: ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا، يعني صلاة الجمعة وصلاة الظهر مثلا، اسم الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا، يعني عند إتيانه بالموردين بالصلاة صلاة الظهر وصلاة الجمعة يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. واضح. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر تأتي بالجمعة وتترك الظهر، فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل انه وافق تكليف المولى ويحتمل انه خالفه. واضح؟ انحلال العلم الاجمالي. بحث الانحلال بحث مهم. الى هنا لقحنا عدة قواعد: ان القطع حجة، وان السبت البدوي نجرى للبراءة الشرعية، وان العلم الاجمالي نجرى للاحتياط العقلي وللاشتغال العقلي. واضح؟ لكن احيانا يأتينا علم اجمالي ينحل الى علم وقطع باحد الاطراف وسبب الطرف الاخر. اعطيك مثال. مثلا امامك كأسين، هذان الكأسان اما ان يكون كلاهما نجسان او واحد منهم نجس والاخر طاهر. كيف؟ مثلا سقط دم من احد الاسخاب ولا تدري انت متيقن انه سقط في واحد منهما، لكن هل سقط في الاخر ام لا؟ فانت تشك، اما ان يكون كل منهما نجس واما ان يكون احدهما ماذا؟ نجس. على كل حال دار الامر بين نجاسة كل منهما او نجاسة واحد منهما. ثم بعد ذلك تتذكر انك رأيت وشاهدت قطرة الدم وقعت في الاناء الاول. واضح؟ فانت الان على يقين من نجاسة الاناء الاول وشك في نجاسة الإناء. لاحظ الآن علمك بنجاسة الإناء الأول بعد أن شاهدت قطرة الدم تقاطيه، هذا علم تفصيلي أم علم إجمالي؟ هذا علم تفصيلي تشمله حجية العلم التفصيلي وحجية القاطع. إذا قطعت بنجاسة الإناء الأول، الشك في نجاسة الإناء الثاني أصبح شك بدوي أم لا زال شك مقرون بالعلم الإجمالي؟ أصبح الآن شك بدوي. أنت سابقا تشك إما كلاهما نجسين أو واحد نجس والآخر طاهر، يعني يوجد طرفان. الآن يوجد طرف واحد، الطرف الأول معلوم أنه نجس، الطرف الثاني الإناء الثاني واضح. فانحل وتفكك العلم الإجمالي وعال إلى علم التفصيل في الطرف الأول وتكبدي في الطرف الثاني. الطرف الأول تكبده حجية القاطع فيكون حجة، الطرف الثاني لا يوجد طرف أول معارض له، واضح، فيكون الطرف الثاني تكبده تجري فيه البراءة الشرعية. واضح؟ بخلاف ما إذا ماذا عندي إلهين لا أعلم أن أعلم أحدهما نجس والآخر طاهر، هنا لاحظ إجراء البراءة في الطرف الأول يعارض إجراء البراءة في الثاني، وإجراء البراءة في الثاني يعارض إجراء البراءة في الأول، لأن إجراء البراءة في طرف دون الآخر ترجيح بالأمر الجهة، فيحصل تعارض في الأصول. واضح؟ في هذه الحالة التي ذكرناها كنت أعلم أن أحده كل منهما نجس أو واحد منهما طاهر، حينما تيقنت بوقوع النجاسة في الطرف الأول، في الطرف الأول لا تجري البراءة، تجزية القطع مقدمة، يكون الأول نجس، الثاني تجري فيه البراءة الشرعية من دون معارض، لأن الطرف الأول لا تجري فيه البراءة الشرعية، مشمول لتجزية القطع. فهنا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي لأحد الطرف الطرفين وتثبته في الطرف الآخر، فيكون الطرف الثاني مجرى للبراءة الشرعية. واضح أم لا؟ مثال آخر، وهذا إحنا ماذا؟ هذا إحنا نستخدمه أمر عقلائي. حصلت جريمة جريمة قتل. هذه الجريمة القتل دارت بين أتريسة. سيوجد أي إجمالي بأن القاتل أحد هذين العشرين. واضح. ثم بعد ذلك بعد التحقيقات تبين أن 15 من هؤلاء العشرين أصلا كانوا مسافرين وفي عالم آخر. وحامة القرائن حول ماذا؟ حامة القرائن حول حمصة. واضح. سينحل العلم الإجمالي إلى علم بالتفصيل بهؤلاء الخمسة. واضح. والخمسة عشر يخرجون من دائرة العلم الإجمالي. يدور العلم الإجمالي بين الخمسة. هذا من باب التقريب. لسان من باب التقريب قد يكون غير دقيق لكن من باب التقريب. واضح. وهكذا إن شاء الله ستأتي شروط انحلال العلم الإجمالي. وانحلال العلم الإجمالي على نحوين: انحلال حقيقي وانحلال حقبي. هذا المثال الذي ذكره الشيخ بالضبط يقال له انحلال حقيقي وليس انحلال حقبي. الانحلال الحقبي يشير له خلق القاتل. واضح. تقرأ هذا المقدار: انحلال العلم الإجمالي. إذا وجد تأسين من ما قد يكون كلاهما نجساً وقد يكون أحدهما نجساً فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين. نعم. فينسأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين كما هو مقتضى العلم الإجمالي، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما. تقول إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني. الإناء الأول يقين النجس، الإناء الثاني تشك. فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي من خلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، الشك الابتدائي يعني السابق، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة فكاً ابتدائياً بعد أن زال العلم الإجمالي. فيأخذ العلم التفصيلي مقروله من الحجية وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. موارد التردد. إلى هنا علمنا أن الخطا حجة، فالعلم الإجمالي مجرى لحجية الخطا. وعلمنا أيضا أن الشك البدوي مجرى لأطالة البراءة الشرعية. وعلمنا أيضا أن العلم الإجمالي مجرى لأطالة الاحتياط. إذا لدينا شكان: شك بدوي مجرى للبراءة الشرعية، وشك مقرون بالعلم الإجمالي مجرى لأطالة الاحتياط. لكن أحيانا نشك لا نعلم هل هذا شك بدوي فنجري البراءة، أم هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي فنجري الاحتياط. الحكم معلوم. واضح. المورد فيه شك، هل هذا مورد للمعلوم الأول أم مورد للحكم المعلوم الثاني؟ واضح. من أمثلة ذلك موارد الشك بين الأقل والأكثر. الشك بين الأقل والأكثر على نحوين، إما أقل وأكثر ارتباطيين، وإما أقل وأكثر غير ارتباطيين كما سيأتي. لاحظ، الصلاة واجب مركب من أجزاء. تشك هل هي واجبة من 9 أجزاء أم هي واجبة من 10 أجزاء، يعني من 9 زائد الجزء العاشر. فهل الصلاة مكونة من أجزاء أقل عن 9؟ ركوع، تهوى، تسليم، سجود، قيام، قراءة، ذكر. وإما أن تكون الصلاة مركبة من 10، يعني تلك الأجزاء 9 نضيف عليها جزء عاشر. مثلا نقول من الأجزاء التشهد، في 9 لم نقصد التشهد، في 10 تلك الأجزاء إضافة التشهد. فدارت الصلاة ودار وجوب الصلاة بين الأقل وهو 9 أجزاء، وبين الأكثر وهي 10 أجزاء. واضح. هذا يقال له ماذا؟ شك بين أقل وأكثر ارتباطيين، يعني بينهم ارتباط. لاحظ الأجزاء 9 والـ10 بينهم ارتباط. أحيانا شك بين أقل وأكثر غير ارتباطيين. مثلا أنت تشك عليك قضاء قوم شهر أو شهر 5 أيام، لا يوجد ارتباط. كل قوم كل يوم مستقل، شهر 30 يوم وخمسة أيام 35 يوم، كل يوم ما مرتبط باليوم الآخر، كل يوم مستقل عن الآخر. واضح. هكذا تشك أن عليك أن تقضي صلوات، لكن هل عليك قضاء صلوات سنة أم قضاء صلوات 2؟ فأيهما الأقل؟ سنة. وأيهما الأكثر؟ 2. واضح. أيهما الأكثر؟ الأقل شهر، صيام شهر. أيهما الأكثر؟ صيام شهر 5 أيام. صيام يوم ويوم، صلاة وصلاة، ليس بينهما ارتباط. هذا شك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين. احنا كلامنا الآن المثال النظر الصيني السويد للشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. مرتب بينهم ترابط الصلاة. الحج أجزاء مترابطة، طواف، ساعد الى اخره. شكيت ان اجزاء الصلاة او اجزاء الحج هل هي الاقل 9 اجزاء ام هي الاكثر؟ طبعا في موارد الشك بين الاقل والاكثر غير الارتباطيين، شكيت عليك صيام سنة لو 2، عليك ماذا؟ عليك ماذا؟ عليك صلاة سنة ام 2؟ يقولون القدر المتيقن صلاة، الزائد سنة اخرى له، هذه السنة الأخرى الزائدة شك ابتداء أصبح تكون نذرة لأصالة البراءة الشرعية. واضح. فإذا حكم الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين هو إجراء البراءة في الأكثر والاقتصار على الأقل. لكن بالنسبة إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقع الخلاف. الشك بين الاقل والاكثر غير الارتباطيين مثل الصلاة والصوم وغيره، قضاء صلاة سنة او 2، قضاء صيام سنة او 2، يلتزمون بالاقتصار على السنة الاقل والزائد السنة الاخرى تجري فيها البراءة، لا يجب القضاء. لكن في الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين، الصلاة هل هي مكونة من 9 أجزاء أم هي مكونة من 10 أجزاء؟ وقع الخلاف بينهم على تصويرين. بعضهم قال إن هذه الصلاة من موارد منجزية العلم الإجمالي، لأنك تعلم إجمالا بوجوب صلاة إما مكونة من 9 أجزاء وإما مكونة من 10 أجزاء، مقتضى منجزية العلم الإجمالي الإتيان بصلاة ذات 10 أجزاء. يوجد علم إجمالي بوجود صلاة. هذه الصلاة إما مكونة من 9 أجزاء وإما مكونة من 10 أجزاء. مقتضى من الجزئية العلم الإجمالي أن الصلاة الواجبة هي 10 أجزاء. هذه هي الصياغة الأولى والصورة الأولى. الصياغة الثانية والصورة الثانية: لا، لدينا قدر متيقن علم تفصيل وجوب 9 أجزاء وشك بدوي بوجوب الجزء العاشر. فالجزء العاشر شك بدوي، واضح، يكون نجمع لأصالة البراءة الشرعية، سنقتصر على 9 أجزاء. إذا موارد التردد كموارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجد فيها اتجاهان. الاتجاه الأول الالتزام بالأكثر، لأن الالتزام بالأكثر مقتضى من الجزئية العلم الإجمالي. المبنى الثاني الالتزام بالأقل، لأن الأقل هو القدر المتيقن ومعلوم تفصيلا على كل تقدير، سواء التزمنا بالأقل أو بالأكثر هذه 9 موجودة. يبقى العاجل نشك فيه ابتداءً، والشك الذي نجمع للبراءة الشرعية. مبنى أكثر المعاصرين ومن ضمنهم السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه فجر البراءة الشرعية، سواء كان الشك بين الأقل والأكثر ارتباطيا أم غير ارتباطي. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو غير الارتباطيين، مبنى السيد الشهيد ومبنى المذكور جريان الوراء الشرعية الأكثر والاقتصاء على الأقل. واضح. نقرأ: موارد التأكد. عرفنا ان الشك اذا كان بدويا ابتدائيا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، واذا كان الشك مقترنا بالعلم الاجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الاولية القائلة بأصالة الاشتغال والاحتياط العقلي. وقد ايخفى احيانا نوع الشك فلا يعلم اهو من الشك الابتدائي او من الشك المقترن بالعلم الاجمالي او الناتج عنه بتعبير اخر، يعني او الشك الناتج عن العلم الاجمالي. الشك يحصل بسبب العلم الاجمالي يعني. ومن هذا القبيل مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر، اي قبيل مورد التردد. الشك حلوة من موارد الشك البديع، الموارد الشك المطلوب بالعلم الاجمالي. مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر كما يسميها الاصوليون، وهي ان يتعلق وجوب شرعي مثلا الصلاة بعملية مركبة من اجزاء في الصلاة، ونعلم باستمال العملية يعني في الصلاة على 9 اجزاء معينة، ونشك في استمال هذه العملية الصلاة على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت الجزء العاشر او ينفي الجزء العاشر. قلنا هذا مثال للشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين، بينهم ترابط. يوجد شك بين الاقل والاكثر غير ارتباطيه، شكت عليك صيام شهر لو شهرين، عليك دين، عليك دين دينار او دينارين، لا يوجد ترابط بين الدينار الاول والدينار الثاني، واضح غير ارتباطيه. طبعا هناك واضح في غير الارتباطيين تقتصر على الاقل والاكثر تدريجيا وراء الشرعيه. ولذلك اذا شكت انت عليك خمس، شكلت بين الاقل والاكثر اما عليه 100 دينار او 150 دينار، يقول لك الفقيه ما هو القدر المتيقن 100 دينار، يقول اكثر 100 دينار، 50 دينار انت غير ملزم، ان اردت ان تبرئ ذمتك اكثر 50 دينار، لكن هذا انت غير متيقن منها، انت غير ملزم تجري فيها البراءة. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه ان يحدد الموقف العملي، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف؟ سيأتي بالتسعة ويضيف إلى التسعة هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق دائرة الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، أو يأتي المكلف الاتيان بالتسعة التي يعلم في وجودها ولا يطالب بمعاصر المجنون وجوده. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثل كل منهم اتجاها في تفسير الموقف. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاختيار تطبيقا للقاعدة العملية الأولية. ما هي القاعدة العملية الأولية؟ أصالة الاختيار. لماذا يقول أن تفعل الإجمالي؟ أثبت على بوجوب الصلاة إما المكونة من صفحة وإما المكونة من عشرة. يتنجد الألم الإجمالي تأكيد العشرة. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاختيار تطبيقا للقاعدة العملية الأولية لأن الشك القاعدة العملية الأولية الاحتياط العقلي لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف لأن الشارع أوجب مركبا ما ولا يدري هذا المركب أو المركب من تسعة أجزاء أو المركب من عشرة أي من تلك التسعة بإضافة واحد. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن القدر المتيقن تسعة فهذا علم تفصيلي لأنها واجب على كل تقدير سواء قلت لوجوب التسعة أو العشرة هذه التسعة واجبة فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي لوجوب التسعة وتقبل وين؟ بوجوب العاشر. العاشر تجريبي من وراء الشرع. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية الوراء بوصفه بوصف العاصر شكل ابتدائيا غير مقترن بالعلم الاجمالي لان العلم الاجمالي منحل لان ذلك العلم الاجمالي الذي يزعمه اصحاب الاتجاه الاول منحل بعلم التفصيلي وهو علم المكلف بوجوب التسعه على اي حال. يعني ماذا على اي حال؟ سواء قلنا بوجوب التسعه او العشر فالتسعه واجبه على كل تقدير لانها واجبه سواء كان معها جزء عاشر او لا. فهذا العلم التفصيلي يؤدي الى انحلال ذلك العلم الاجمالي. ولهذا لا فهذا العلم التفصيلي بوجوب التسعة يؤدي الى انحلال ذلك العلم الاجمالي بوجوب الا التسعة وإلا العشرة. ولهذا لا يمكن ان نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الاجمالي. فلا يمكن القول باننا نعلم اما بوجوب التسعة او بوجوب العشرة بل نحن نعلم بوجوب التسعة على اي حال يعني على كل تقدير تسعة وعشرة ونشك في وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بوجوب التسعة وكتبه في العاشر بحجر البراءة الشرعية في الجزء العاشر. والصحيح في رأيك يا سيد الطويل ما هو؟ قال والصحيح هو القول بالبراءة الشرعية في الجزء العاشر. قال والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة. ما هي الأجزاء المعلومة؟ التسعة من الأشياء التي يشك في دخولها. ما هي الأشياء التي يشك في دخولها في مثالنا الجزء العاشر؟ من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب وهو الصلاة ما ذكرناها. فإذا القدر المتيقن وجوب التسعة تجري البراءة فيما ذكرنا. قال والصحيح هو القول بالبراءة فيما ذكرنا في الجزء العاشر يعني عن غير الأجزاء المعلومة وهي التسعة من الأشياء يعني أجزاء الصلاة التي يشك في دخولها ضمن الواجب المركب كما ذكرنا. الاستصحاب يأتي عليه الكلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.